الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. وقوله تعالى: يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، أي يذهب ظلام هذا بضياء هذا، وضياء هذا بظلام هذا. قرأناه أليس كذلك؟ قرأنا هذا أليس كذلك؟ قرأنا شيخ تفسير الاستواء. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب من المحسنين. أرشد تبارك وتعالى عباده إلى دعائه الذي هو صلاحهم في دنياهم وأخراهم، فقال: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، قيل معناه تذللا واستكانة، وخفية كقوله: واذكر ربك في نفسك الآية. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: رفع الناس أصواتهم بالدعاء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، إن الذي تدعون سميع قريب. الحديث. وقال ابن جرير: تضرعا تذللا واستكانة لطاعته، وخفية يقول بخشوع قلوبكم وصحة اليقين بوحدانيته وربوبيته فيما بينكم وبينه، لا جهرا مراءة. قوله تبارك وتعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. الدعاء تعرفون أنه ينقسم إلى دعاء مسألة وإلى دعاء عبادة، وبين النوعين ملازمة لا تخفى، وكثير من المواضع في القرآن محمولة على النوعين، على خلاف بين أهل العلم في تفاصيل تلك الأمثلة. الله عز وجل يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي، أي أنه يجيب السائلين فيعطيهم سؤلهم، هذا دعاء المسألة. ويثيب العابدين على عبادتهم، وهذا هو دعاء العبادة. ثم على كل حال، لا شك أن العابد سائل بفعله، فهو حينما يصلي مثلا فإنما يطلب بهذه الصلاة ثواب الله تبارك وتعالى، فهو سائل بهذا الفعل. وهكذا أيضا الذاكر، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن أفضل الدعاء الحمد لله، وهو بإسناد حسن، الحمد لله. فمن أهل العلم حمله على هذا المعنى باعتبار أن المثني على الله تبارك وتعالى الحامد له إنما يفعل ذلك طلبا لما عنده. وبعضهم يقول غير هذا. فعلى كل حال، قوله هنا ادعوا ربكم تضرعا وخفية يمكن أيضا أن يحمل على النوعين، وإن كان المتبادر أن المراد به دعاء المسألة، ولكن أيضا دعاء العبادة ملازم لدعاء المسألة. ادعوا ربكم، لا تدعوا غيره، لا تعبدوا غيره، على معنى العبادة، لا تعبدوا غير الله عز وجل، وكونوا متذللين بعبادتكم، بحيث لا يكون الإنسان حينما يعبد ربه تبارك وتعالى كالمدل على الله جل جلاله، فالله غني عنه وعن عبادته، وهكذا أيضا يخفي عمله الصالح، وذلك أدعى للإخلاص. هذا تحتمله الآية دعاء العبادة، وإن كان المتبادر فيها هو دعاء المسألة. ومثل ابن القيم رحمه الله يحملها على النوعين، هذه الآية بخصوصها. الحاصل أن دعاء المسألة هنا أدعو ربكم تضرعا، أي في حال من التذلل، لا يكون الإنسان يدعو بشيء من العلو والترفع أو يدعو بأسلوب لا يليق ولا يتأدب فيه مع الله جل جلاله، كالذي يرفع صوته رفعا لا يليق أو يتخير من العبارات ما لا يناسب مع مقام المعبود جل جلاله. ادعوا ربكم ضارعين، أي متذللين مخفين لهذا الدعاء، وذلك أدعى للإخلاص، أدعى للإخلاص. والعلماء رحمهم الله ذكروا فوائد كثيرة جدا لإخفاء الدعاء، والله عز وجل يعلم السر وأخفى، ولا حاجة لرفع الصوت عند دعائه، فهذه عبادة وهي حاجة يرفعها العبد إلى مولاه الذي يعلم حاله ونجواه، فلا حاجة إلى إبداء ذلك للناس، فإن مقتضى الإخلاص أن يخفيه، إلى غير ذلك من المعاني الكثيرة. ومن شاء فلينظر في بدائع الفوائد، فقد أطال الحافظ ابن القيم رحمه الله في فوائد إخفاء الدعاء. ثم روي عن عطاء الخراسي عن عطاء الخراساني عن ابن عباس في قوله إنه لا يحب المعتدين في الدعاء ولا في غيره، وقال أبو مجلز إنه لا يحب المعتدين، يعني أن قوله إنه لا يحب المعتدين يدخل فيه الدعاء الاعتداء في الدعاء دخولا أوليا، لأنها ذكرت معه إنه، فإن هنا مشعر بالتعليل لأنه لا يحب المعتدين، ولكنه لم يخصص الدعاء فيدخل فيه غير الدعاء أيضا، لا يحب المعتدين مطلقا الذين يجاوزون حدوده. فضل. وقال أبو مجلز إنه لا يحب المعتدين لا يسأل منازل الأنبياء. وروى الإمام أحمد عن أبي نعامة أن عبد الله بن مغفل سمع ابنه يقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها، فقال يا بني سل الله الجنة وعد به من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون قوم يعتدون في الدعاء والطهور. وهكذا رواه ابن ماجة وأخرجه أبو داود، وهو إسناد حسن لا بأس به، والله أعلم. إنه لا يحب المعتدين، الاعتداء في الدعاء يقع على صور وأنواع، فمن سأل ما يمتنع عقلا فهو معتد، كأن يسأل أن يجعله الله عز وجل في مكانين في وقت واحد مثلا، فهذا ممتنع عقلا. وكذلك ما من سأل ما يمتنع شرعا، ما يمتنع شرعا، بحيث إن الشارع حكم بامتناعه أن ذلك لا يكون، كالذي يدعو مثلا للكافر الذي مات على الكفر يدعو له بالمغفرة والرحمة، فهذا من الاعتداء في الدعاء. أو كذلك من سأل ما يمتنع عادة، كالذي يسأل الولد من غير نكاح، يطلب ولدا من غير نكاح، فهذا ممتنع في مجاري العادات. وكذلك أيضا من سأل شيئا محرما أن ييسر الله له ذلك الحرام، فهذا لا يجوز وهو من الاعتداء. وهكذا أيضا من رفع صوته رفعا زائدا في الدعاء، فهذا من الاعتداء، لسيما أن الله قال قبله تضرعا وخفيا. لكن إذا كان ذلك في بمحضر غيره ممن يؤمنون على دعائه فيرفع رفعا يتأدب فيه، وأما رفع الصوت الزائد فهذا خلاف الأدب مع الله تبارك وتعالى. وهكذا أيضا رفع الصوت بالبكاء أثناء الدعاء بحيث يتحول ذلك إلى مناحة، هذا من سوء الأدب مع الله تبارك وتعالى، لا يليق. وهكذا سؤال التفاصيل، إنما يدعو بجوامع الكلم فيترك التفصيل، مثل هذا الذي يسأل ربه قصر الأبيض عن يمين الجنة، ربك يدخلك الجنة وأن ينجيك من النار، وإذا دخلت الجنة عند ذلك أطلب القصر الأبيض أو غير القصر الأبيض، فهذا من الاعتداء. وكذلك أيضا تحويل الدعاء إلى موعظة كما يفعله كثير من الناس، يتحول الدعاء بدلا ما هو دعاء ربي إني أسألك كذا، يتحول إلى ذكر القبور واللحود وإذا سالت العيون وتحت الجنادب والدود والصديد، هذا في غاية القبح. الدعاء ما هو موعظة تستجلب به عواطف الناس ويستثار فيه نفوسهم ثم يبكون بعد ذلك من هذه الموعظة، هذا غير صحيح. الإنسان يحمد الله عز وجل ويثني عليه بما هو أهله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو بجوامع الكلم، ولا يحول الدعاء إلى موعظة. وكذلك بعض ما يفعله بعض الناس، يأتي بجميع الأسماء الحسنى المذكورة في بعض الأحاديث كما عند الترمذي والحاكم وأسانيدها لا تصح عن 99، يأتي بها ويتكلف لكل اسم دعاء، تتحول القضية إلى فرجة، استمع الناس يمتلئ المسجد والمساجد الأخرى التي تنتهي قبله يأتون ليسمعوا هذا الدعاء، الشوارع تمتلئ كما يحصل في بعض البلاد. وكذلك التطويل الزائد، الصلاة نصف ساعة والدعاء ساعة، هذا القنوت، فهذا غير صحيح. نعم. والإمام أحمد رحمه الله سئل أما إذا زاد عن أما ورد في حديث الحسن اللهم اهدنا في من هديت، قال اقطع صلاتك. فكيف لو شاف الآن الدعاء ساعة إلا ربع وساعة، وبعضهم يضع ريقات صغيرة في كف اليد لا يراها الناس يقلبها ويجلس يدعو ساعة كاملة، هذا يليق؟ اشترطت على أحدهم مرة أراد كلمة لا يطيل في الدعاء، فوافق على هذا ثم أطال إطالة زائدة، كنت بعد الكلمة صليت خلفه فرفعت رأسي جلست أنظر إليه وإذا هو يقلب أوراق صغيرة بيده يقرأ هذا الدعاء الطويل ساعة لا ربع تقريبا أو ساعة لا عشر. وآخر صلى بجانبي يبكي بكاء شديد ورفع صوته بالبكاء إلى درجة قبيحة، فخشيت أن نخرج بمقت الله عز وجل، ثم قطع صلاته وخرج من المسجد. هذه صلاة وهذا دعاء وهذا ما يليق هذا. لكن أكثر الناس أو كثير منهم إنما تحكمهم عواطفهم ولا يحكمهم الشرع ولا يعملون عقولهم، لو عملوا عقولهم لما رضوا بمثل هذا. وعلى كل حال صور الاعتداء بالدعاء متنوعة، فيدخل فيها ما ذكرت وهناك أشياء أخرى أيضا. نعم تفضل. وقوله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ينهى تعالى عن الإفساد في الأرض وما أضره بعد الإصلاح، فإنه إذا كانت الأمور ماشية على السداد ثم وقع الإفساد بعد ذلك كان أضر ما يكون على العباد، فنهى تعالى عن ذلك وأمر بعبادته ودعائه والتضرع إليه والتذلل لديه، فقال وادعوه خوفا وطمعا، أي خوفا مما عنده من وبيل العقاب وطمعا فيما عنده من جزيل الثواب. ثم قال إن رحمة الله قريب من المحسنين. بارك الله فيك. انتظر. وما أضره بعد الإصلاح، عندكم هكذا العبارة في الأصل في ابن كثير؟ ما أضره ولا ما أضر؟ إيش؟ الهاء في كل النسخ. على كل حال ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، يدخل فيه تغيير شرائع الإسلام والخروج على أحكام الله تبارك وتعالى والكفر به ومحادة رب العالمين وفعل المعاصي، كل ذلك من الإفساد في الأرض بعد إصلاحها. الله عز وجل أنزل الكتب وأرسل الرسل بالهدى ودين الحق، فهذا هو عين الإصلاح، فلا يجوز لأحد أن يخرج عن ذلك وأن يكفر بالله جل جلاله أو يخرج عن شرعه فيكون بذلك مفسدا في الأرض بعد إصلاحها، بعد أن أصلحها الرسل عليهم الصلاة والسلام. وهكذا من دعا إلى الضلال وفتن الناس عن الحق ولبس عليهم أو أشاع الفاحشة في المجتمع فهذا من الإفساد في الأرض بعد إصلاحها. ويدخل فيه أيضا الإفساد في الأرض تخريب العمران والسكك وإفساد أموال الناس وقطع الأشجار وتخريب الأنهار، تغوير المياه وما أشبه ذلك مما يحصل به إفساد حياة الناس. لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، فكل هذا العبث والتخريب بالحروب التي تفسد ولا تصلح أو غير ذلك من صور الإفساد في الأرض وإفساد حياة الناس ومعاشهم، كل ذلك داخل في قوله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. ثم قال وادعوه خوفا وطمعا. ذكر أدبين في أول الآية، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا أي في تذلل وإخفاء، ثم بعد ذلك ذكر أدبين، الأول الطمع، الأول الخوف والثاني الطمع، فيكون الإنسان جامعا بينهما بين الخوف والطمع، فيكون خائفا راجيا يجمع بين الخوف والرجاء. وقد تكلمنا على هذا المعنى طويلا في الكلام على موضوع الخوف والرجاء. ودعوه خوفا فلا يكون مدلا على ربه تبارك وتعالى بدعائه، يعني ما يدعو بترفع كأنه متفضل على الله عز وجل، وإنما يدعو في حال من الخوف وفي حال من الطمع. والطمع كما قلنا الفرق بينه وبين التمني أن التمني هو ترجية أو أن يؤمل حصول شيء أو أن يطلب حصول شيء محال أو بعيد المنال، وأما الطمع فهو الشيء قريب المأخذ الذي يرجى حصوله عن قريب، فهذا هو الطمع. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، ثم قال وادعوه خوفا وطمعا، فلا يكون الإنسان يدعو وهو يائس من إجابة الله عز وجل لدعائه، فهذا سوء ظن بالرب جل جلاله ولا يليق، لا يليق. والله عز وجل يقول أنا عند ظن عبدي بي، فيحسن الظن بالله عز وجل أنه يجيب دعوة الداعين، فالله يقول دعوني أستجب لكم. ثم قال إن رحمة الله قريب من المحسنين، أي إن رحمته مرسلة للمحسنين الذين يتبعون أوامره ويتركون زواجره، كما قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون الآية، وقال قريب ولم يقل قريبة لأنه ضمن الرحمة مع الثواب أو لأنها مضافة إلى الله، فلهذا قال قريب من المحسنين. وقال مطعم الوراق تنجزوا موعود الله بقاعته فإنه قضى أن رحمته قريب من المحسنين، رواه ابن أبي حاتم. نعم. إن رحمة الله قريب، قريب مذكر والرحمة مؤنث، فلماذا لم يقل إن رحمة الله قريبة من المحسنين؟ هذا وجه السؤال. وذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله هنا جوابين عن هذا الإشكال. الأول أن الرحمة لم يقل قريبة لأنه ضمن الرحمة معنى الثواب، والثواب مذكر، وذكرنا لكم في بعض المناسبات المراد بالتضمين، وأن العرب قد تضمن الفعل أو ما يقوم مقامه معنى فعل آخر، وأن ذلك أبلغ في الكلام. فهنا إن رحمة الله قريب، تكون الرحمة مضمنة، الرحمة مضمنة معنى الثواب أو مفسرة بالثواب، إن ثواب الله قريب، والثواب مذكر، فيكون بذلك قد روعي المعنى، معنى الرحمة وهي الثواب، إن رحمة الله قريب. ومن أهل العلم من يقول فيه مقدر محذوف، إن رحمة الله شيء قريب من المحسنين. وقد ذكرنا لكم من قبل أن القاعدة أن الكلام إذا دار بين الحذف والاستقلال أن الأصل الاستقلال، يعني دون الإضمار، لا حاجة لدعوى الإضمار والتقدير إذا كان يمكن للكلام أن يكون مستقلا على ظاهره من غير حذف، غير دعوى الحذف، وهنا ممكن. فعلى هذا القول على كل حال إن رحمة الله شيء قريب. ومن الأجوبة الحسنة في هذا أن الرحمة مؤنث غير حقيقي، مؤنث غير حقيقي، والمؤنث غير الحقيقي يمكن أن يرجع الضمير إليه مذكرا، ويمكن أن يرجع، يمكن أن يكون العائد إليه أو الصفة التي يوصف بها أو نحو ذلك، أو الضمير أن يكون مذكرا أو مؤنثا. إن رحمة الله قريب، ويقال قريبة. ومن الأجوبة ولعله أيضا أحسن مما قبله أن يقال بأن لفظة قريب إذا أريد بها قرابة النسب فإنها تكون مؤنثة مع المؤنث ومذكرة مع المذكر، تقول زيد قريبي، زيد قريب لعمر، وإذا كان ومع المؤنث تقول فلانة قريبتي، فلانة قريبة لزيد قريبة. وأما إذا أريد قرب المسافة، قرب المسافة أو قرب الزمان أو نحو ذلك، فإنه يقال قريب ولا يقال قريبة. والله عز وجل وصف الساعة بأنها قريب، نعم قريب، وذلك قرب الوقت والزمان. وهنا رحمة الله قريب من المحسنين بهذا الاعتبار، وهذا جواب جيد. وقيل غير ذلك، بعضهم ذكر فيه عشرة أجوبة، عشرة أجوبة. نعم صلى الله. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقل السحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. لما ذكر تعالى أنه خالق السماوات والأرض وأنه المتصرف الحاكم المدبر المسخر، وأرشد إلى دعائه بأنه على ما يشاء قادر، نبه تعالى على أنه الرزاق وأنه يعيد الموتى يوم القيامة، فقال وهو الذي يرسل الرياح نشرا، أي ناشرة بين يدي السحاب الحامل للمطر. ومنهم من قرأ بشرا كقوله ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات. نعم، هذا الذي ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله أولا، وهو قول لما ذكر تعالى أنه خلق السماوات والأرض إلى آخره، هذا الذي يسمونه بالمناسبة، وهو وجه الارتباط بين الآية وبين ما قبلها. وقوله تبارك وتعالى هنا وهو الذي يرسل الرياح بشرا بضم الباء وإسكان الشين، هذه قراءة عاصم، بشرى أي أنها تبشر بالمطر، تبشر بالمطر، كما قال الله عز وجل في الآية الأخرى ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات، فهي تهب بين يدي المطر، تهب بين يدي المطر. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله، وذكر قراءات ليس كذلك، نبه، يقول وهو الذي يرسل الرياح نشرا، أي ناشرة بين يدي السحاب الحامل للمطر. ومنهم من قرأ بشرا، بشرا قلنا هذه قراءة عاصم تبشر بالمطر، ونشرى هذه قراءة ابن عامر نشرى نشرى، وقرأه أهل الحرمين وأبو عمر بضم النون والشين نشرى نشرى. بعضهم يقول هذا جمع جمع فهي ناشرة وتجمع على نشر، وبعضهم يقول إن نشرى نشرى هي الرياح التي تهب من كل ناحية، نشرى تهب من النواحي المختلفة. وقراءة حمزة والكسائي بفتح النون والشين على المصدر، فتح النون والشين ويعني نشرى. وفسر هذه القراءة كبير المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله بأنها الطيبة، الرياح الطيبة. وعلى كل حال قراءة بشرى أي أنها تبشر بالمطر، إذا رأها الناس أملوا نزول المطر، وهي رياح معينة ليست كل رياح يأتي معها المطر. وهذا الشيء الذي يستبشرون به لا يتنافى مع ما يداخله ويخالطه من الخوف من أن يكون ذلك عذابا، فهذا إنما يكون لأهل المعرفة بالله عز وجل وأهل الخشية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى السحاب دخل وخرج وظهر عليه أمارات الخوف، ويخبر صلى الله عليه وسلم أن قوما قد رأوا هذا السحاب فكان عذابا لما رأوه. بس الآية نعم نعم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. فالسحاب هذا قد يكون عذابا، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف غاية الخوف حتى ينزل المطر. فهذا لأهل المعرفة بالله تبارك وتعالى. وأما نشرى فهي ناشرة للسحاب تنشره. نعم تفضل. وقوله بين يدي رحمته أي بين المطر، كما قال وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد، وقال فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير، وقوله حتى إذا أقلت سحابا ثقالا أي حملت الرياح سحابا ثقالا أي من كثرة ما فيها من الماء تكون ثقيلة قريبة من الأرض مدلهمة. نعم. يقول بين يدي رحمته أي بين يدي المطر تهب هذه الرياح، ثم بعد ذلك يكون نزول المطر بعدها. وعلى كل حال هذا شيء معروف يدركه الناس، الرياح المثيرة للمطر التي تسوق السحاب وتنشره فينزل المطر بعدها. وفي بعض النواحي لا يكاد يخطئ توقع الناس لنزول المطر حينما تهب الرياح من ناحية معينة أو حينما تأتي السحاب من ناحية معينة. نعم. على كل حال يقول حتى إذا أقلت سحابا ثقالا، أقلت يعني حملت ورفعت، هذه الرياح التي تحمل وترفع السحاب وتسوقه حيث أراد الله تبارك وتعالى. نعم. وقوله سقناه لبلد ميت أي إلى أرض ميتة مجدبة لا نبات فيها، كقوله وآية لهم الأرض الميتة أحييناها الآية، ولهذا قال فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى أي كما أحيينا هذه الأرض بعد موتها كذلك نحيي الأجساد بعد صيرورتها رميما يوم القيامة. ينزل الله سبحانه وتعالى ماء من السماء فتمطر الأرض 40 يوما فتنبت منه الأجساد في قبورها كما ينبت الحب في الأرض. وهذا المعنى كثير في القرآن، يضرب الله مثلا ليوم القيامة بإحياء الأرض بعد موتها، ولهذا قال لعلكم تذكرون. نعم. يعني هو أحد الأنواع في القرآن، أنواع الأدلة الدالة على البعث، إحياء الأرض بعد موتها، يدل على قدرة الله عز وجل. ومر معنا 5 أنواع من هذه في سورة البقرة، ومعلوم أن كل نوع من هذه الأنواع تحته أمثلة كثيرة في القرآن. إحياء الأرض بعد موتها، هذا يتكرر في القرآن كثيرا، يستدل ربنا تبارك وتعالى به على قدرته على بعث الأجساد. نعم. وقوله: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، أي والأرض الطيبة يخرج نباتها سريعا حسنا، كقوله: وأنبتها نباتا حسنا. والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، قال مجاهد وغيره، كالسباخ ونحوها. نعم. بعض أهل العلم قال هذا مثل بلد الطيب يخرج نبات، مثل لسريع الفهم والبليد، هكذا قال بعضهم، وفيه بعد. وبعضهم قال هذا مثل للقلوب من جهة تأثير الموعظة، فمنهم من إذا سمع الموعظة أثر فيه ذلك أبلغ التأثير، ومنهم من لا يرفع لذلك رأسا ولا يتأثر. وبعضهم قال هذا مثل لقلب المؤمن وقلب المنافق، وبعضهم يقول هذا مثل للطيب والخبيث، البلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. ولعل الحديث الذي ذكره الحافظ بن كثير هنا يدل على ذلك، حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه، حيث مثل حال الناس في قبول هدى الله تبارك وتعالى والانتفاع به، فجعلهم على 3 أقسام: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. فمن أراد الله هدايته وصلاح حاله إذا سمع هدى الله تبارك وتعالى ومواعظ القرآن أثرت فيه غاية التأثير، فأنبت ذلك في قلبه الخوف والرجاء والمحبة، فأقبل على الله تبارك وتعالى وصار عابدا له. وأما الآخر فهم كما قال الله تبارك وتعالى أنهم إذا خرجوا من عند النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: ماذا قال آنفا. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، فلا ينتفعون بهذه الآيات ولا بوحي الله جل جلاله. نعم. وروى البخاري عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من العلم والهدى كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكانت منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه الله ما بعثني ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه: إنا لنراك في ضلال مبين. قال: يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. لما ذكر تعالى قصة آدم في أول السورة وما يتعلق بذلك وما يتصل به وفرغ منه، شرع تعالى في ذكر قصص الأنبياء عليهم السلام الأول فالأول، فابتدأ بذكر نوح عليه السلام، فإنه أول رسول بعثه الله إلى الأرض بعد آدم عليه السلام، وهو نوح ابن لامك ابن متوشلح ابن خنوخ متشولح ابن عندي متوش متوشلح متوشلح عندي متوشلح ابن خنوخ وهو إدريس. طبعا هذه الأسماء في الكتب تختلف، يعني يدخلها شيء يبدو الله أعلم من التحريف. إذا نظرت في البداية والنهاية مثلا وتاريخ الأمم والملوك لابن جرير والسيرة لابن هشام وغير ذلك من المصادر التي تذكر فيها كما في تفسير ابن جرير تجد فروقات في ضبط هذه الأسماء. يقول نوح بن لامك ابن متشولح وابن خنوخ وهو إدريس، طبعا أسماء عجمية. يقول ابن خنوخ وهو إدريس، هذا بناء على أن إدريس صلى الله عليه وسلم كان قبل نوح وأنه من أجداد نوح، وهذا ذكره بعض المؤرخين وذكره ابن إسحاق أيضا، ولكن هذا لا يثبت. وقال ابن العربي المالكي بأن هذا وهم، وإدريس صلى الله عليه وسلم الأقرب أنه كان بعد نوح، ومعلوم أن نوح عليه الصلاة والسلام هو أول رسول أرسل إلى أهل الأرض، لم يكن قبله رسول، وآدم صلى الله عليه وسلم كان نبيا. وعلى قول من قال بأن نوح بأن إدريس عليه الصلاة والسلام من أجداد نوح، يقولون على هذا يكون من الأنبياء وليس من الرسل. وعلى كل حال لا يثبت أنه كان قبله، ومن كتبوا في تاريخ الأهرام وتكلموا عليها كثير من مما ينقلون من أخبار الإسرائيلية والأشياء التي لا يمكن أن يوثق بها، يقولون بأنها كانت بأن الذي بناها هو إدريس عليه الصلاة والسلام، وإن كانوا لا يذكرونه بهذا الاسم لكنهم يقصدون به إدريس، ما يذكرونه يقصدون به إدريس عليه الصلاة والسلام، ويقولون إنها كانت قبل الطوفان، ولو كانت بعد الطوفان يقولون لعرفنا خبرها، يعني لو كان اللي بناها الفراعنة مثلا أو لو كانت كذلك لعرفنا خبرها، فحيث قد انقطع خبرها فهذا يدل على أنها كانت قبل الطوفان، هكذا يقوله كثيرون. ويمكن الرجوع في هذا إلى ما كتبه المقريزي في كتاب الخطط، وكذلك أيضا السيوطي في حسن المحاضرة وأطال في الكلام على هذا. فعلى كل حال على الأقرب الله أعلم أن إدريس عليه الصلاة والسلام كان بعد نوح ولم يكن قبله، وكان بين نوح وآدم عليه الصلاة والسلام 10 قرون كلهم على التوحيد. ولا يعني هذا أن المدة اللي كانت بين آدم وبين نوح 10 قرون بالضرورة، لا، الذين كانوا على التوحيد 10 قرون ثم وقع الشرك في قوم نوح فبعث الله عز وجل إليهم نوحا. نعم. وهو نوح بن لامك ابن متوشلح ابن خنوخ وهو إدريس النبي عليه السلام ابن متوشلح على هذه الضبط متوشلح وهو نوح بن لامك ابن متوشلح ابن خنوخ وهو إدريس النبي عليه السلام فيما يزعمون، وهو أول من خط بالقلم ابن برد ابن مهليل ابن قنين ابن يانس ابن يانش ابن شيث ابن آدم عليه السلام، هكذا نسبه محمد بن إسحاق وغير واحد من أئمة النسب. قال عبد الله بن عباس وغير واحد من علماء التفسير وكان أول ما عبدت الأصنام أن قوما صالحين ماتوا فبنى قومهم عليهم مساجد وصوروا صورة أولئك فيها ليتذكروا حالهم وعبادتهم فيتشبهوا بهم، فلما طال الزمان جعلوا أجسادا على تلك الصور، فلما تمادى الزمان عبدوا تلك الأصنام وسموها بأسماء أولئك الصالحين ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا. فلما تفاقم الأمر بعث الله سبحانه وتعالى وله الحمد والمنة رسوله نوحا فأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له، فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، أي من عذاب يوم القيامة إذا لقيتم الله وأنتم مشركون به. قال الملأ من قومه أي الجمهور والسادة والقادة والكبراء. نعم، هل ملأ يقال لجماعة الرجال خاصة لا يقال للنساء، وقيل لهم ملأ قيل لأنهم يتمالؤون على الأمر، يعني هم أهل الحل والعقد الكبراء والأشراف والسادة، وقيل لهم ذلك